أنغامي. ناري ناري بقلب خلا ناري شغل لي بال وما تهم أخباري. ناري ناري بقلب خلا ناري ناري ناري وما تهم أخباري. في ساعة هو يقول أحبك ساعة روح وشوف دربك. على أنغامي. معيب نص قلبي هو القاعي هو هو غير أبد ما راي مترب. معيب نص قلبي هو القاعي لو عذاب قلبي خلى أبقى حيف وما أمل. على أنغامي. روح روح